لا لا يختصر أبدا، لا يكتب صاد أبدا، يعني لا يحسن، بل نقول لا يجوز أن يختصر الإنسان اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في الدعاء له، وأن يقول صلى الله أن يكتب حرف صاد مثلا لا ينبغي فعله، بل يجب حتى لو كان مقيدا بأحرف، يعني الذي يعلمه ممكن أن يخرج التغريدات متتابعة يعني حتى يستقيم المعنى الذي يريده، لكن أن يأتي على الاسم الطاهر الشريف ثم يبخل على نفسه بالأجر ويرمز إليه رمزا، هذا لا ينبغي في مقام جلاله صلى الله عليه وسلم.